يقول ايضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية فما الحكم في ذلك ارجو ارشادي وصول الفقراء. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها ولكن مشروع لمن جاء المسجد ان يصلي الى حضور الامام وقد ثبت في السنة الحث على التذكير الى صلاة الجمعة وان من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما السنة بعدها فإنه ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة فهذه هي السنة بعدها أن يصلي ركعتين في بيته. وإن صلى أربعا في مكانه في المسجد فهو خير أيضا. من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلة ميم عين تقول أني فتاة في 29 من العمر زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مررت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟ هذا العمل الذي قامت به هذه المرأة يقول في رسالته الحرة وسعي تقي عليها أن تقص عن شعائر عليها حفظهم الله ورعاهم وإذا فعلت الثلاثة الصادق في إعداد وإخراج الإحرام هو علامة من العلامات وهو القانون في برامج كلامها وكذلك الطواف والسعي والتقصير رضي الله عنه فقد أتت إلى العمرة كاملة ومثال ومثلات وأما زيارة المدينة وغزاة العقول فإنها ليست مكملات العمرة بل هو البرنامج ولا علاقة لها بالعمرة حقا وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالها ما رأي فضيلتكم باق عليها التقصير لأنها لم تقصر والتقصير عندما تكون ليس له وقت قليلة فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها وقد بقي عليها أيضا طواف الوداع على الملابس الداخلية وهم نوم الملابس إن كانت لم تمشي أو لم تسافر منذ ساعات فورا ثم إذا كانت قد سافرت فور انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها. الصحيح أن العمرة يجد فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولأن العمرة كالحد إلا فيما ثبت قنوات البول الخلاف فيه بينهما على هذا الوجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك فالعمرة الحج أفضل كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل وما أصابت على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت. سؤاله الثاني يقول وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعتي منذ سعيتي فإن هذا لا ليس عليك وداع لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده هذه الصورة آخر عهدك البيت أحيانا يقول لآخر حد الله بينك وبينك إن كنت بقيتي من فعل في مكة فإنك قد أخللت بطواف الوداع. ثم في قولها قبل الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم حد الله بينك وبينك كنت أريد أن أقول هذا لكن سبقت وقول الإنسان قولها لم أزل مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أنها تريد بسفرها إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بصفاته وشد رحلي لزيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليه الرحال. وإذا تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده. فإذا شدت الرحلة إلى مسجده وسافرت إلى مسجده وأتت المسجد هناك حرام عليها، فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بنودنا أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. والحديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الأخرى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أريد الجمع بينهم. الحمد لله رب العالمين ذلك من تنوع من هذا الشيء وبعد كله حكم فإن المهم كأنك صوت الآن طالب العلم خاصة أو الله لا أن يعرف هذا الشيء أو الجمع أكل هذا الطعام أو النصوص التي ظاهرها تعارض يتمرن ثلاث على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم المعارضة، لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما نهى عن رسوله لا يتعارض عليه. ما ذكره السائل من الأحاديث أما بالنسبة الأربعة للسورة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها وبينه، فإن هذا الجمع بينها ولله الحمد على ممكن متيسر والاستعادة بذلك أن نحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين الأخيرين من كان له إمام في قراءة الإمام به قراءة هذا الرجل نصح بالله عز وجل فإن أكد عليه وعلى أهل العلم ضعفه وقال لا يستطيع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، فإن الله سبحانه وتعالى فإن هذا العموم يجيب إن كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة مثل لو أننا تخفر أن أخذ الزكاة من حديث الفاتحة لا يؤدي لأن من يقرأ أعوذ بالله لا صلاة لمن لم يقرأ من القراءة، لأن قراءة الإمام يعني ما عدا سورة الفاتحة قاله له قراءة لأن إعادته معناها إقرار. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا فإذا كان يرضى على ما عدا الفاتحة حقه عليه، وقال إذا قرأ في غير لا تعرض الله تعالى وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه وتجنبه، لأن قراءة الإمام قراءة لك أمر واجب هذا هو جمع بين الحديثين. خاف أن يأخذ بالحديثين الأولين من يريده كهذا ولا ثلاثة لمن نقرأ من القرآن الحقيقة أخذ ثلاثة لأخذ بهذا من القرآن الخباب بكلام وكلام الأخذ بهما أحوى تجره أن سؤول لأن القارئ هو قفلا يقول انظر ابنه وإذا أدى علي قراءته بيقين بك أو أن أفعل كما شكدا وقرأت هذه ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن من حديث وبالة الثامت اللهم عليه من رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح لم يفعل لما شرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تسألوا إلا بأم القرآن لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هدية هذه الرسالة وردتنا من ميلاد بن مالك مجيلها المركز الفرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث بها المنكر يقول ابنكم البار رحمن سراج المالكي يقول في رسالته سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة سجينة وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل، وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم الله الله ألا يا الله عبدا ضعيفا يطلب الغفران، إلى أن يقولون أربع تكابير وهم واقفون، ولكنهم لم يشدوا رحال، وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إلى آخر الدعاء، ونريد الإطالة بذكره. يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل. نقول قالوا يا رسول الله زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفيها فائدة ثانية عظيمتان أو أكثر، إحداهما تذكر الآخرة والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. من المعلوم أن الرجل وإذا كانت من العبادات 10,000 ريال فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا متبعا عشرة لا متبعا ألفا إلى ثلاثة في هيئتها وفي زمنها، هذا ربا لا وأنه محرم، وهذا الزمن الذي خصته هؤلاء على هو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة، هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرادون، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد الله ورسوله، وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم وقال يعتبر من البدع من الحديث التي لا يجوز للمرء وفيها أن يتقيد بها، وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع، هذا واحد فهي بدعة زمنية. كذلك أيضا الصورة التي يأتون بها هذه الزيارة أننا بكونهم يذهبون مجتمعين وهو صريح ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ ويقرأ، هذا أيضا من البدعة في صورة الدعاء وفي كيفية الزيارة قبح إلى قبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أن الحيلة أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين فيها أمران، ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء أن يقول من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين يقارهم إلى المقبرة، الواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذا الكافر الصريح وأن يتوبوا إلى الله بكفر، وأن يزوروا المقبرة كلما سمحت لهم الحرفة هذا الذنب العظيم واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه مظهر كما ترى إليه هؤلاء من أموالك الذين كانوا من قبل أحياء على ظهر الأرض، وأن ولهذا جعل الله يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم تحت جميع عباداته، يفتحون بكفر لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا أشد وقبل به إلى الله أصبح الدين غير منضبط أو أشد وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله إلا يحسن الله به، والخداع وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديه فرح، والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ الأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من 3 ساعات، وإنما أستعمله لأنه يضيق نفسي نهائيا، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته ما أستطيع علما أني كنت في بعض الأيام رمضان أستعمله ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم استعماله؟ وفقكم الله لما في الخير. نسأل الله لك الشفاء من قبل الأخ والعافية. حبقى وعجاب على سؤالك أن هذا الدخاخ الذي تستعمله أو شهوره ما هو إلا شيء يشبه الغاز، ما شاء الله من هذا، بكونه يتدخل إليه الكافي ولا يصل منه شيء إلى المعدة منه، حينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا الدخاخ لأنه يستطيع أن تفعل مع الفقير على أنه ولا تفطر بذلك لأشر أو خمسة، لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء، لأنه شيء يتجر وهذا يتطاير ويتبخر ويزول كان، ولا يصل منها الجرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يعود بالفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأن تستعمله. هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين خامين من بلاد بني عمرو قرية فران، يقول فيها: فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فقلت قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقال: ما دام أنت تعرف تقرأ هذه المصحف مع من هو الحق وفقك الله. الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى هذا ما معنى صوت محكم عن لفه الآن ومثلك على هذا الشريف حرام بالعري وربا، وهو وكان رحمه الله يحكي عن مسألة التورط لا يعارض الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فدل ذلك على أن هذه المسألة هل استمعوا إليه على لا بأس به، التي قد يكون مستحبا حسب بعض إذا كان الإنسان لا يحسن القراءة بنفسه يقول ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل ويكون مأمورا به، من مشهور من مذهب الحنابلة فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى قراءة من المسجل بينة، لأن هذا من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن، تاج الإنسان حيث نحفظ كتاب الله وفي كتابته بالأعمال وبتسجيله بالصوت، وطبعا لكن يعلم على وجه السمع أنه قال في التسجيل وليس ليس كما يقوله الشخص بنفسه، لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل إلى صاحبه، أقول هذا لأن لا يظن غانم أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل ذلك، فإن هذا لا يطلق عن الأذان من الإنسان نفسه، لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه معين، لكن بخلاف الشيء المسجل ثانيا فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل فليس هو فعله، فليس هو فعله ولهذا قد نفتح المسجل ثالثا فيحكي لنا صوت إنسان ميت قبل نقله أن حل، فإذا لم يكن هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يجوز الأذان إلى رحال مكبر الصوت عن أذان البشر نفسه. سؤاله الثاني يقول: إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقير، فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقير وهي زكاة البدن، هل هم على حق؟ الفقير ولا الفقير؟ لا الفقير لا قاب البلد أفتونا المأجورين يحتاج إلى عدد فلا بد من إذا كان هذا الفقير إماما أمينا قبله إلا بعدد يعطيها الفقراء وأن يستحقون لها مجرد إنسان يمسح بيده فلا بأس أن يدفع الناس بساطهم إليه شرفه يكون هذا قطعا، ولكن يكون الدفع غير مسلم قبل العيد بيوم أو يومين، ثم إن هذه الصفقة لا يكون إيصاله هو إلى الفقراء لأن التاجر قبل صلاة العيد هذا الهيئة، أما إذا كان الفقير ولا يأخذها لنفسه بأيده وسلامته بحجة أنه فقير كما وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها، وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها لا يعلم له غير أهل لها. هذه الرسالة وردتنا من محمد برغوث يقول عنواني سوريا، وقال يقول في رسالته: إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل أن اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد فقط، وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها، فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته؟ فهم في هذا إثم وخلاف للشريعة. أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرام عليها، لأن لزوجها الحق ثم الأولاد تاجر على الفقير، وكثير من الناس إنما يتزوج بطلب الأولاد. بالكلام ثالثا، وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها الثانية فهذا إن كان ثمة حاجة مستدين من كون المرأة يرهقها الحمل ما يريده ويشق عليها تداعوها إذا توالى عليه الحمل، المرأة هي حينها وفيما إذا كانت من يحمل سريعا، لكن لاعب هذه فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها وصلوا إلى الدراهم بإذن الزوج. التي وأما إذا لم يكن تم تداع ولا حاجة شخص آخر فإنه لا عند استعمالها إلى لأن ذلك ينافي كان وعند ما هو مطلوب شرعا من كفة الأولاد، فإن كفة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا وهو من عز الأمة، لقد امتن الله تعالى به على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا وذكرهم. قال إذا نرفع سعرهم نرفع قيمته يعني لا. حتى يصل إلى الحد الذي تريده، فرفعوا السعر سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستهلك. ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل، فلا شك عندنا في أن هذا